قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وأخبرنا أحمد قال أخبرنا مسلمة قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الأسقلاني قال حدثنا يوسف ابن محمد الفريابي في بيت المقدس قال حدثنا سفيان بن عيين الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نحن لم نكثر الكلام عليه لأنه تقدم بيانه وقراءة الحديث مما يحتاج إلى كثرة التكرار. وأخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد وعبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبيد قال أخبرنا أبو علي الحسن بن سلمة بن سلمون قال حدثنا أبو محمد عبد الله ابن علي بن الجارود صاحب المنطقة. أبو محمد هو عبد الله بن علي بن الجارود صاحب المنطقة إمام. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال سمعت إسحاق بن راهوي يقول طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر. هذا الكلام جيد الآن وهذا إسناد صحيح إلى إسحاق. طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر إلا أن معناه أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له ماله كذلك الحج وغيره. قال وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. وهذه فائدة أخرى في الرحلة لطلب العلم، هل تستأذن أبويك؟ إن كان أبواك يحتاجان لك بما إذا ذهبت حصل الضرر عليهما وبالوالدين إحسانا، وإن كان في غنى عنك وإنما للاستكثار من الدنيا فلا يلزم الاستئذان منهما لطلب علم دين الله، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق من عصية الخالق. ومن الناس من إذا أراد ولده يذهب لجمع الأموال يقترب إلى بلد لجمع الأموال فرح وابتهج، وإذا أراد أن يذهب لطلب العلم استاء واعتبره ضيعا، ومثل هذا غافل. فاطلب العلم في مثل هذا الحال ولا يضرك إن منعك حتى وإن غضب، أسأل الله عز وجل أن يرضيه عنك لأنك على خير وهدى وهو على خلاف الصواب. هذه فتوى الطرطوشي بل فتوى جمهور العلماء بما ذكره إسحاق هنا وبما ذكره نقله ابن عبد البر هنا. فالطلب العلم اللازم الواجب المهم يذهب الإنسان يطلبه ويعتني به ويلاحظ احتياج والديه حتى لا يضيع والده أو والداه، كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. الحديث حديث ثابت. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر يريد إسحاق الله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم. تقدم أن ذكرنا ما يعضده ما يعضد متنه بدون زيادة طلب العلم ولو بالصين، الصين ما فيها طلب علم، لكن الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم حديث تعبده ما تقدم من ما تقدم ذكره، يعني ليس إنما لقصد المثال، وهناك ما هو أبعد منها لقصد المثال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم، يعني ليس فيه طلب علم دين الله أما علم الدنيا فعندهم كغيرهم، وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا على ما نذكره هنا إن شاء الله. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع بمصر قال أخبرنا المقدام ابن داود